Book 2 90 90 الأمر 2 Imperativo 2 احلق ذقنك Faça a barba اغتسل Tome banho Lave-se مشط شعرك Penteie-se اتصل اتصلوا Liga ligue ابدأ ابدأوا Comece توقف توقفوا Pare اترك هذا اتركوا هذا Deixe isso. قل هذا. قولوا هذا. Diga isto. اشتري هذا. اشتروا هذا. Compre isto. لا تكن أبدا غير صادق. Nunca seja desonesto. لا تكن أبدا وقحا. Nunca seja atrevido. لا تكن أبدا غير مهذب. Nunca seja mal educado. كن دائما صادقا. Seja sempre honesto. كن دائما لطيفا. Seja sempre simpático. كن دائما مهذبا. Seja sempre bem educado. عد سالما لبيتك. Espero que chegue bem em casa. انتبه لنفسك. Tome cuidado. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Volte a nos visitar em breve. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.